فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الإخبار عن موت الميت في المسجد عن طريق المكبرات هل هو من النياحة المنهي عنها؟ إذا كان لأجل الصلاة عليه والدعاء له هذا طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بأصحابه وصلوا عليه صلاة الغائب. فإذا كان المراد من إخبار بموت الميت الدعاء له وحضور الصلاة عليه هذا شيء طيب. نعم، وفي المسجد وغيره يعلن وفاته. نعم.